بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 471 من البداية والنهاية. ونادى علي عليكم به وهرب وعدان فأدركه رجل من حضرموت فقتله، وذهب شبيب فنجا بنفسه وفات الناس، ومسك ابن ملجم أو مسك ابن ملجم، وقدم على جعدة بن هبيرة بن أبي وهب فصلى بالناس صلاة الفجر، وحمل علي أو حمل علي إلى منزله، وحمل إليه أو حمل إليه عبد الرحمن بن ملجم فأوقف بين يديه وهو مكتوف، قبحه الله فقال له: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: فما حملك على هذا؟ قال: شحذته 40 صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. فقال له علي: لا أراك إلا مقتولا به، ولا أراك إلا من شر خلق الله. ثم قال: إن مت فقتلوه، وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به. فقال جندب بن عبد الله: يا أمير المؤمنين، إن مت نبايع الحسن. فقال: لا آموكم ولا أنهاكم، أنتم أبصر. ولما احتضر علي جعل يكثر من قول لا إله إلا الله، لا ينطق بغيرها، وقد قيل إن آخر ما تكلم به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد أوصى ولديه الحسن والحسين بتقوى الله والصلاة والزكاة وغفر الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمر والتعاهد للقرآن وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش. ووصاهما بأخيهما محمد بن الحنفية، ووصاه بما وصاهما به، وأن يعظمهما ولا يقطع أمرا دونهما. وكتب ذلك كله في كتاب وصيته رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وصورة الوصية: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم ليهون الله عليكم الحساب. الله الله في الأيتام، فلا تعفوا أفواههم ولا يضيعن بحضرتكم، ووالله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن، فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم. والله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم، فلا يخلون منكم ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروه. والله الله في شهر رمضان، فإن صيامه جنة من النار. والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والله الله في الزكاة، فإنها تطفئ غضب الرب. والله الله في ذمة نبيكم، لا تظلمن بين ظهرانيكم. والله الله في أصحاب نبيكم، فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أوصى بهم. والله الله في الفقراء والمساكين، فأشركوهم في معاشكم، والله الله فيما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أوصيكم بالضعيفين، نسائكم وما ملكت أيمانكم، الصلاة لا تخافن في الله لومة لائم، يكفكم من أرادكم وبغى عليكم، وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولى الأمر شراركم، ثم تدعون فلا يستجاب لكم، وعليكم بالتواصل والتبادل، وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، حفظكم الله من أهل بيت، وحفظ عليكم نبيكم، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله. ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض في شهر رمضان سنة 40. وقد غسله ابناه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، وصلى عليه الحسن فكبر عليه 9 تكبيرات. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا شريك عن عمران بن الظبيان عن أبي يحيى قال: لما ضرب ابن ملجم عليا قال لهم: افعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يفعل برجل أراد قتله، فقال: قتلوه ثم احرقوه. وقد روى أو روي أن أم كلثوم قالت لابن ملجم وهو واقف: ويحك، لما ضربت أمير المؤمنين؟ قال: إنما ضربت أباك. فقالت: إنه لا بأس عليه. فقالت: لم تبكين، والله لقد ضربته ضربة لو أصابت أهل مصر لماتوا أجمعين، والله لقد سممت هذا السيف، أو عيد، لقد سممت هذا السيف شهرا، ولقد اشتريته بألف وسممته بألف. قال الهيثم بن عدي: حدثني رجل من بجيلة عن مشيخة قومه أن عبد الرحمن بن ملجم رأى امرأة من تيم الرباب يقال لها قطام، كانت من أجمل النساء ترى رأي الخوارج، قد قتل علي قومها على هذا الرأي، فلما أبصرها عشقها فخطبها، فقالت: لا أتزوجك إلا على 3000 وعبد وقينة. فتزوجها على ذلك، فلما بنى بها قالت له: يا هذا، قد فرغت من حاجتك، فافرغ من حاجتي. فخرج ملبسا سلاحه، وخرجت معه، فضربت له قبة في المسجد، وخرج علي يقول: الصلاة الصلاة، فاتبعه عبد الرحمن فضربه بالسيف على قرن رأسه. فقال الشاعر: قال ابن جرير: هو ابن مياس المرادي، فلم أرى مهرا ساقه ذو سماحة كمهر قطام بينا غير معجمي، 3000 وعبد وقينة، وقتل علي بالحسام المصمم، فلا مهر أعلى من علا وإن غلا، أو من علي وإن غلا، ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجمي. وقد عز ابن جرير هذه الأبيات إلى ابن شاس المرادي، وأنشد له ابن جرير في قتلهم عليا قبل متابعة في الحاشية 1 ذكره المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه لابن عساكر. 2 ضعيف أحمد وفيه عمر بن ظبيان ضعيف. وتابع بعون الله عز وجل: ونحن ضربنا مالك الخير حيدرا، أبا حسن مأمونة فتقطرا، ونحن خلعنا ملكه من نظامه بضربة سيف إذ علا وتجبرا، ونحن كرام في الهياج أعزة، إذا الموت أو إذا ألوت بالموت ارتدى وتأزرا. وقد امتدح ابن ملجم بعض الخوارج المتأخرين في زمن التابعين، وهو عمران بن حطان، هو كان أحد العباد مما يروي عن عائشة في صحيح البخاري. فقال يمدح بن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه وفي الضبط فأحسبه، أعيد، إني لأذكره يوما فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا. وما صاحب معاوية؟ وهو البرك، فإنه حمل عليه وهو خارج صلاة الفجر في هذا اليوم فضربه بالسيف وقيل بخنجر مسموم، فجاءت الضربة في وركه فخرجت إليته ومسك الخارجية فقتل، أو مسك الخارجي فقتل. وقد قال معاوية: اتركني فإني أبشرك ببشارة. فقال: وما هي؟ فقال: إن أخي قد قتل في هذا اليوم، علي بن أبي طالب. قال: فلعله لم يقدر عليه. قال: بلى، إنه لا حرس معه فأمر به فقتل. وجاء الطبيب فقال المعاوية: إن جرحك مسموم، فإما أن أكويك وإما أن أسقيك شربه فيذهب السم ولكن ينقطع نسلك. فقال معاوية: أما النار فلا طاقة لي بها، وأما النسل ففي يزيد وعبد الله ما تقر به عيني. فسقاه شربة فبرئ من ألمه وجراحه وانقطع نسله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن يوم إذ عملت المقصورة في المسجد الجامع بدمشق وجعل حولها الحرس في حال السجود في الصلاة، فكان أول من اتخذها معاوية لأجل هذه الحالة. وأما صاحب عمرو بن العاص وهو عمرو بن بكر، فإنه كمن له ليخرج إلى الصلاة، فاتفق أن عرض لعمرو بن العاص مغص شديد في ذلك اليوم، فلم يخرج إلا نائبه إلى الصلاة وهو خارجة بن أبي حبيبة من بني عامر بن لؤي، وكان على شريطة عمرو بن العاص، فحمل عليه الخارجي فقتله وهو يعتقده عمرو بن العاص. فلما أخذ الخارجي قال: أردت عمرا وأراد الله خارجة، فأرسلها مثلا وقتل قبحه الله. وقد قيل إن الذي قالها عمرو بن العاص، وذلك حين جاء بالخارجي. فقال: ما هذا؟ قالوا: قتل نائبك خارجة، ثم أمر به أو أمر به فضربت عنقه سريعا. والمقصود أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما مات صلى عليه ابنه الحسن فكبر عليه 9 تكبيرات ودفن بدار الإمارة بالكوفة خوفا عليه من الخوارج أن ينبشوا عن جثته، هذا هو المشهور. ومن قال إنه حمل على راحلته فذهبت به فلا يدرى أين ذهب، فقد أخطأ وتكلف ما لا علم له به ولا يصيغه عقل ولا شرع، وما يعتقده كثير من جهلة الروافض. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، النظام العقد، تابع بعون الله عز وجل. وما يعتقده كثير من جهلة الروافض من أن قبره بمشهد التحف أو بمشهد النجف، فلا دليل على ذلك ولا أصل له. ويقال: إنما ذاك قبر المغيرة بن شعبة، حكاه الخطيب البغدادي عن أبي نعيم الحافظ عن أبي بكر الطلحي عن محمد بن عبد الله الحضرمي الحافظ عن مطر أنه قال: لو علمت الشيعة قبر هذا الذي يعظمونه بالنجف لرجموه بالحجارة، هذا قبر المغيرة بن شعبة. قال الواقدي: حدثني أبو بكر ابن عبد الله بن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر كم كان سن علي يوم قتل؟ قال: 63 سنة. قلت: أين دفن؟ قال: دفن بالكوفة ليلة، وقد غبي عن دفني. وفي رواية عن جعفر الصادق أنه كان عمره 58 سنة. وقد قيل إن علي دفن قبلية المسجد الجامع من الكوفة، قاله الواقدي، والمشهور بدار الإمارة، وقيل بحائط جامع الكوفة. وقد حكى الخطيب البغدادي عن أبي نعيم الفضل بن دكين أن الحسن والحسين حولاه فقتل أعيد أن الحسن والحسين حولاه فنقلاه إلى المدينة فدفناه بالبقيع عند قبر فاطمة، وقيل إنهم لما حملوه على البعير ضل منهم فأخذته طيء يظنونه مالا، فلما رأوا أن الذي في الصندوق ميت ولم يعرفوه دفن الصندوق بما فيه فلا يعلم أحد أين قبره. حكاه الخطيب أيضا. وروى ابن الحافظ بن عساكر عن الحسن بن علي قال دفنت عليا في حجره من دور آل جعدة. وعن عبد الملك بن عمير قال لما حفر خالد بن عبد الله أساس دار ابنه يزيد استخرجوا شيخا مدفونا أبيض الرأس واللحية كأنما دفن بالأمس، فهم بإحراقه، ثم صرفه الله عن ذلك فاستدعى بقباطي فلفه فيها وطيبه وتركه مكانه. قالوا والله وذلك أعيد، قال وذلك المكان بحذاء باب الوراقين مما يلي قبلة المسجد في بيت إسكاف، وما يكاد يقر في ذلك الموضع أحد إلا انتقل منه. وعن جعفر بن محمد الصادق قال صلى على علي الليلة أو صلي على علي الليلة ودفن بالكوفة وعمي موضع قبره ولكنه عند قصر الإمارة. وقال ابن الكلبي شهد دفنه وهو في الليل الحسن والحسين وابن الحنفية وعبد الله بن جعفر وغيرهم من أهل بيتهم، فدفنوه في ظاهر الكوفة وعموا قبره خيفة عليه من الخوارج وغيرهم. وحاصل الأمر أن عليا قتل يوم الجمعة سحرا، وذلك 17 خلت من رمضان من سنة 40، وقيل أنه قتل في ربيع الأول، والأول هو الصح الأشهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ودفن بالكوفة عن 63 سنة، وصححه الواقدي وابن جرير وغير واحد، وقيل عن 65، وقيل عن 68، عن 68 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكانت خلافته 4 سنين و9 أشهر. فلما مات علي رضي الله تبارك وتعالى عنه استدعى الحسن بابن ملجم، فقال له ابن ملجم إني أعرض عليك خصلة، قال وما هي؟ قال إن كنت عاهدت الله عند الحطيم أن أقتل علي ومعاوية أو أموت دونهما، وإني أعاهدك عهدا وثيقا إن خليتني ذهبت إلى معاوية على أني إن لم أقتله أو قتلته وبقيت فلله علي أن أرجع إليك حتى أضع يدي في يدك، إن أردت تقتل وإن أردت أعيد إن أردت تقتل وإن أردت تعفو. قبل المتابعة في الحاشية 1 غب عن دفني أو غبي عن دفني ستر عن مكان دفني وتابع بعون الله عز وجل. فقال له الحسن كلا والله حتى تعاين النار، ثم قدمه فقتله، ثم أخذ الناس فأدرجوه في بواري ثم أحرقوه بالنار. وقد قيل إن عبد الله بن جعفر قطع يديه ورجليه وكحلت عيناه وهو مع ذلك يقرأ سورة يقرأ باسم ربك الذي خلقه إلى آخرها، حتى جاءوا ليقطعوا لسانه فجزع وقال إني أخشى أن تمر علي ساعة لا أذكر الله فيها، ثم قطعوا لسانه ثم قتلوه ثم حرقوه في قوصرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وروى ابن جرير قال حدثني الحارث حدثنا ابن سعد عن محمد بن عمر قال ضرب علي يوم الجمعة فمكث يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي ليلة الأحد لأحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة 40 عن 63 سنة. قال الواقدي وهو المثبت عندنا والله عز وجل أعلم بالصواب. ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ ابن هانئ عن علي قال لما ولد الحسن جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ فقلت سميته حربا، فقال بل هو حسن. فلما ولد الحسين قال أروني ابني ما سميتموه؟ فقلت سميته حربا، قال بل هو حسين. فلما ولد الثالث جاءه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ فقلت حربا، فقال بل هو محسن، ثم قال إني سميتهم باسم ولد هارون شبر شبر وشبير ومشبر أو مشبر شبر وشبير ومشبر. وقد رواه محمد بن سعد عن يحيى بن عيسى التيمي عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قال علي كنت رجلا أحب الحرب، فلما ولد الحسن وهممت أن أسميه حربا، فذكر الحديث بنحو ما تقدم لكن لم يذكر الثالث. وقد ورد في بعض الأحاديث أن عليا سمى الحسن أولا بحمزة وحسينا بجعفر، فغير اسميهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فأول زوجة تزوجها علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، بنى بها بعد وقعة بدر، فولدت له الحسن وحسين ويقال ومحسن، ومات وهو صغير، وولدت له زينب الكبرى وأم كلثوم، وهذه تزوج بها عمر بن الخطاب كما تقدم. ولم يتزوج علي على فاطمة حتى توفيت بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بستة أشهر، فلما مات تزوج بعدها بزوجات كثيرة، منهن من توفيت في حياته ومنهن من طلقها وتوفي عن أربع كما سيأتي. فمن زوجاته أم البنين بنت حرام، وهو المحل بن خالد ابن ربيعة ابن كعب ابن عامر ابن كلاب، فولدت له العباس وجعفر وعبد الله وعثمان. ولما قتل هؤلاء مع أخيهم الحسين بكربلاء ولا عقب لهم سوى العباس، ومنهن ليلى بنت مسعود ابن خالد ابن مالك من بني تميم، فولدت له عبيد الله وأبا بكر وقال هشام بن الكلبي، وقد قتلا بكربلاء أيضا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، قوصرة وعاء من قصب يجعل فيه التمر. اثنان، حسن أحمد الحاكم في المستدرك وصححه، وتابع بعون الله عز وجل. وزعم الواقدي أن عبيد الله قتله المختار بن أبي عبيد يوم الدار، ومنهن أسماء بنت عميس الخثعمية، فولدت له يحيى ومحمدا الأصغر، قاله الكلبي. وقال الواقدي ولدت له يحيى وعونا، قال الواقدي. فأما محمد الأصغر فمن أم ولده، ومنهن أم حبيبة بنت زمعة ابن بحر ابن العبد ابن علقمة، وهي أم ولد من السبي الذين سباهم خالد من بني تغلب حين أغار على عين التمر، فولدت له عمر وقد عمر 35 سنة ورقية، ومنهن أم سعيد بنت عروة بن مسعود ابن مغيث بن مالك الثقفي، فولدت له أم الحسن ورملة الكبرى، ومنهن ابنة امرئ القيس ابن عدي ابن أوس ابن جابر ابن كعب ابن عليم ابن كلب بالكلبية عيد ابن كلب الكلبية، فولدت له جارية، فكانت تخرج معها علي إلى المسجد وهي صغيرة، فيقال لها من أخوالك، فتقول تعني بني كلب. ومنهن أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهي التي كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحملها وهو في الصلاة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فولدت له محمدا الأوسط. وأما ابنه الأكبر فهو ابن الحنفية، وهي خولة بنت جعفر ابن قيس ابن مسلمة ابن عبيد ابن ثعلبة ابن يربوع ابن ثعلبة ابن الدوألي ابن حنفية ابن لجيم ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل، سباها خالد أيام الصديق أيام الردة من بني حنيفة، فصارت لعلي ابن أبي طالب، فولدت له محمدا هذا. ومن الشيعة من يدعي فيه الإمامة والعصمة، وقد كانت من سادات المسلمين، ولكن ليس بمعصوم ولا أبوه معصوم، بل ولا من هو أفضل من أبيه من الخلفاء الراشدين قبله ليس بواجبي العصمة كما هو مقرر في موضعه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد كان لعلي أولاد كثيرة آخرون من أمهات أولاد شتى، فإنه مات عن 4 نسوة و19 سرية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن أولاده رضي الله تبارك وتعالى عنهم ممن لا يعرف أسماء أمهاتهم أم هانئ وميمونة وزينب الصغرى ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخديجة وأم الكرام وأم جعفر وأم سلمة وجمانة. قال ابن جرير: فجميع ولد علي 14 ذكرا و17 أنثى. قال الواقدي: وإنما كان النسل من 5 وهم الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية والعباس بن الكلابية وعمر بن الثعلبية رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وقد قال ابن جرير: حدثني ابن سنان القزاز، حدثنا أبو عاصم، حدثنا مسكين بن عبد العزيز، أنا حفص بن خالد، حدثني أبي خالد بن جابر قال: سمعت الحسن لما قتل علي قام خطيبا فقال: لقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة نزل فيها القرآن ورفع فيها عيسى بن مريم وفيها قتل يوشع بن نون فتى موسى، والله ما سبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد يكون بعده، والله إن كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يبعثنه في السرية جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، والله ما ترك صفراء وما ترك صفراء ولا بيضاء إلا 800 أو 900 أرصدها لحادثة. وهذا غريب جدا وفيه نكارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهكذا رواه أبو يعلى عن إبراهيم بن الحجاج عن مسكين به. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن هبيرة قال: خطبنا الحسن بن علي قال: لقد فارقكم رجلا بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون أو الآخرون، كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يبعثه بالراية جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله لا ينصرف حتى يفتح الله له. ورواه يزيد العمى وشعيب بن خالد عن أبي إسحاق به، وقال: ما ترك إلا 700 كان أرصدها يشتري بها خادما. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم ابن كريب عن محمد بن كعب القرظي أن علي قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع، وإن صدقتي اليوم لتبلغ 40 ألفا. ورواه عن أسود عن شريك به وقال: إن صدقتي لتبلغ 40 ألف دينار. شيء من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، من ذلك أنه أقرب العشرة المشهود لهم بالجنة نسبا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فإنه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، واسمه شيبة بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو الحسن القرشي الهاشمي، فهو ابن عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أخو أبيه وأمه فاطمة، عيد أخو أبيه وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف. قال الزبير بن بكار: وهي أول هاشمية ولدت هاشمية، وقد أسلمت وهاجرت، وأبوه هو العم الشقيق الرفيق أبو طالب، واسمه عبد مناف، كذا نص عليه الإمام أحمد بن حنبل هو وغير واحد من علماء النسب وأيام الناس. وزعمت الروافض أن اسم أبي طالب عمران، وأنه المراد من قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقد أخطأوه في ذلك خطأ كثيرا، ولم يتأملوا القرآن قبل أن يقولوا هذا البهتان من القول في تفسيرهم له على غير مراد الله سبحانه وتعالى، فإنه قد ذكر بعد هذه قوله سبحانه وتعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، فذكر ميلاد مريم بنت عمران عليهما السلام. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.